تفسير الآية 19 من سورة الصافات يقول تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي لا يحتاج أمر الله تعالى بالبعث لزمن طويل أو جهد كبير، وإنما بمجرد أن ينفخ بصيحة واحدة يتم بعثهم والجميع. وسميت النفخة زجرة لأن المكذبين حينها سيخرجون من قبورهم وهم يزجرون، أي يدفعون مذلولين ناظرين بعضهم لبعض ولأهوال يوم القيامة وللعذاب الذي ينتظرهم. وكانوا يكذبون ويستهترون ويستهزئون به، وسيستجيبون حتما جميعا للبعث وللحضور للحساب مجبرين ودون أن يتخلف منهم قطعا أي أحد عن أمر الله، وبكل سرعة من غير استغراق لأي وقت.